Bismillahi ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Ve daimen ve ebeden nurattibu elsinetena bi zikrillah. Ve bittehlili ve tekbir, bittehmidi ve istiğfari ve tesbih. Fe la ilahe illallah. Elhamdülillahi hamden kethiren tayyiben mübareken fih. Mil es-senavati ve mil el-ardı ve mil emâşite min şeyin ba'di ya Rabbena ya Rabbel alemin. إخواني إن القلوب تطمئن بذكر الله والخطايا تتساقط بذكر الله والدرجات ترتفع بذكر الله والملائكة تتنزل عند ذكر الله والسكينة كذلك تتنزل عند ذكر الله والشياطين تنخنس عند ذكر الله والصحف تنور يوم القيامة بذكر الله وكذلك المصائب تدفع بحمد الله وكذلك النعم تزداد بحمد الله وفضلا عن ذلك كله فإن الله يذكرنا إذا ذكرناه فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ولا ننسى الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة هذا والشكر موصول لإخواني الذين ساهموا معي في إخراج المجلس لإخوانهم أسأل الله أن يحفظهم بحفظه وأن يكلأهم برعايته والسمعين والسامعات اللهم آمين أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله وما كان من صواب فمن الله فما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله بريئان من ذلك. يسأل سؤالا هل خصي الذكور من الحيوانات من أجل التسميه حرام؟ ليس بحرام. والذي ورد عن بعض السلف ويؤثر عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى لما قال الشيطان ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله قال خصي البهائم لم يوافق عليه من جماهير العلماء فقد روي وليحرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين هل يجوز تفريش الأسنان في رمضان؟ تفريش الأسنان إذا كان السواك أو الفرشة بالفرشة لا بأس بذلك أحمد بن عماش امرأة حامل في الشهر السادس والجنين به عيوب وينصح الأطباء بإنهاء الحمل لا تجهضوا هذا الجنين الذي عمره ستة أشهر إلا إذا خيف الضرر المحقق على الأم أما ما دون ذلك فروح قد نفخت فيه فلا يجوز لكم إجهاضه محمد بن فارس وجد مبلغ من المال ولم يعرفه ومرت عليه أربع سنوات ماذا يفعل؟ يفعل أنه يستمتع به ولكن الخطأ الذي نجم من جراء عدم تعريفه يشبهه ببعض الصدقات أما إذا كان المبلغ كبيرا طائلا هناك احتمالية إذا عرفه الآن أن يأتي صاحبه ألزم بتعريفه لمدة عام من جديد هل يجوز أن نجمع الناس لصلاة الخسوف بمكبر الصوت؟ إن شاء الله بعد هذا الدرس وفي ليلتنا هذه إن شاء الله سنفرد بابا لصلاة الكسوف بإذن الله تعالى في الساعة 11:45 لكن على كل حال يشرع الأذان لصلاة الكسوف بقول الصلاة جامعة الصلاة جامعة حماد بن مرسي يقول إذا ظلمني صاحب العمل ونصب علي هل تجوز سرقته على قدر حقي المسلوب؟ تلك مسألة جائزة وتسمى مسألة الظفر ظفرت بحقي الذي سلبه مني ظالم لقول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها ولقوله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله وقد جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، هل علي جناح أن أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني وولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. أما حديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك فحديث تالف، وقد ضعفه الإمامان الجليلان الشافعي وأحمد بن حنبل رحمة الله عليهما. ما عمرو بن أبو زيدان مرارا تكلمنا عن الأحزاب فلا معنى لطبيعة الأوقات في مثل هذا. ما حكم النظر إلى وجه خطيبته؟ إذا كنت تنظر للخطبة جائز، قال عليه الصلاة والسلام انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أجبنا عن البنوت مرارا عذرا الأسئلة المكررة التي تكررت مرارا سأتقي الإجابة عليها، ومن شاء أن يبحث عن جوابها وموجود مرارا على مثل هذه المجالس وغيرها. قضاء الدين أولى أم إخراج الزكاة؟ اقض الدين وبعدها زكي. إلا أن عفوا عندي من النص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى، فالزكاة لم تجد لها مطالبا من الناس، فلذلك بادر بإخراجها. أما الدين فله مطالب، فإن فعلت أي الأمرين فلا جناح عليك. يقول هل العمرة فرض لمن لم يستطع الحج؟ العمرة ليست بواجبة على ما أختاره من أقوال العلماء، وهذا رأي الجمهور من أهل العلم أن العمرة ليست بواجبة. أما قوله عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن العمرة وجوازها عن أبي قال حج عن أبيك واعتمر، هذا في معرض الإباحة ليس في معرض الإيجاب. حكم التأمين للحصول على معاش عند كبر السن إذا كان مفروضا عليك فلا بأس بذلك، إذا كنت مختارا فالبعد أسلم لدينك. أولاد خالي أكلوا ميراث أمي، وبيننا وبينهم قضية لاسترداد ميراث أمنا، وليس بيننا تواصل، فلا ذي قطيعة، هم ظلمة، هي قطيعة لكنهم ظلمة، وإثم القطيعة يتحمله الظالم، ولكن أنصحك بأن تقبل على الوصل مع مطالبتك بحقك إن كنت محتاجا إليه. لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل فقال يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال لن يزال معك من الله ضير عليهم ما دمت على ذلك. أسامة حمادة يقول أحب زوجتي جدا ولكن أريد أن أعدد بأخرى أحبها أيضا. يعني ما أدري هل هنا تناقض يا أسامة أو أن الحب الأول حب فيه نظر، هل يجوز التعدد بالرغم أنه لا يوجد أي عذر لي مع زوجتي؟ الله سبحانه وتعالى قال انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ولكن ينبغي أن تكون قادرا على النفقة وعلى السكنة، وكذلك تكون قادرا على العدل. حلمت أنه سقط ضرسي الأيسر وكان كبير جدا، وصرت أنظفه بيدي. بارك الله فيك، يعني لا تلتفت إلى مثل كثير جدا من الناس يرون أن أسنانهم سقطت، ممكن يكون متألم، كثير من الناس يرون أن أسنانهم سقطت، وإن كانت هناك بعض التأويلات لكن على الوجه الذي لا تحمد عواقبه، فلذلك أمسك أفضل وتعوذ بالله من الشيطان. حكم الألعاب الإلكترونية بحسبها، حكما يكلم خطيبته في الهاتف بالأدب والمعروف وللحاجة جائز. ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ تلك من مسائل الخلاف بين العلماء، وأختار رأيي بأنها تكون عند النوازل. قال أحدهم إن سيدنا معاوية أمر بسب سيدنا علي في صحيح مسلم، فما رأيكم؟ ورد شيء من هذا ولا يوافق معاوية عليه رضي الله عنه، ولم يوافقه سعد بن أبي وقاص على ذلك. وقد قال معاوية لسعد بن أبي وقاص: ما يمنعك أن تسب أبا التراب؟ قال: يمنعني أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ثلاثة أمور، لو لي واحدة منها ما عدلتها حمر النعم. وذكر مناقب ثلاثة من مناقب علي، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ كما ذكر عدة أحاديث في فضل علي. هل صلة الرحم بين الأخ وأخته بعد جوازها أنه يعطيها فلوس رغم أن حالتها المادية كويسة؟ ليست صلة الرحم متمثلة في المال فقط، متمثلة في عدة أشياء ولو بالهاتف. محمد مصطفى إخوة لهم ميراث في بيت أخذ بعضهم الحق من 5 سنين، هل نعطي الآخرين نفس القيمة؟ لا، الذي أخذ حقه انتهى أمره. الآخرون هل باعوا لك أم لم يبيعوا لك؟ إن كانوا باعوا لك ففي ذمتك لهم دين، إن كانوا لم يبيعوا لك فهم يقيمون ولهم الحق أن يبيعوا ويشتروا. علي جمعة: ما حكم أكل الأرانب؟ لا مانع من أكل الأرانب، وخاصة إذا طبخت مع الملوخية فالمصريون يشتهون ذلك اشتهاء عظيما، ولا مانع يمنعهم من ذلك كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. نجيمة: هل يجوز التصدق على المرأة العجوز التي تركت الصلاة لأنها مريضة؟ يجوز وانصح. كنت متعبا جدا وفاتتني صلاة المغرب والعشاء، فماذا أفعل؟ صليهما. استغفر الله. ما دليل القائلين بأن الطلاق المعلق يكفر كفارة يمين كما سمعنا؟ أعلم أنه ليس في الباب دليل مرفوع من كتاب، من دليل صريح مرفوع من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، إنما هي أقوال للصحابة لما قالت ليلى بنت العجماء: كل مملوك لي حر، كل مالي في ريتاج الكعبة، إذا لم يطلق فلان من زوجتها. فلم يطلقها فذهبت استفتت 4 من الصحابة فكلهم أفتوها بكفارة اليمين. سلمى: جزاك الله كل خير. هل يجوز أن نصلي 4 ركعات الضحى أو 4 قبل الظهر بتسليم واحد؟ لا مانع من ذلك. أما حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فذكر النهار ذكر النهار لا يصح وشاذ. بارك الله فيك يا عادل. حكم أموال البنوك: إذا كنت تقصد العوائد الربوية من البنوك فالعوائد الربوية حرام. هل تجوز صلاة الجمعة في البيت ونحن 10 أشخاص وهناك مشكلة في الصلاة في الجامع؟ في البيت صلوها في الشارع، حتى افرش أي سجادة وصليها حتى يجتمع إليكم المسلمون، أما في البيت فلا نعلمها في البيت. يقول: أنا أقصر، يعني لا أقول بالبطلان بس هذا ما عهدته، ما عهدت أن الناس يصلون الجمعة في بيوتهم. يقول: أنا أقصر في الصلاة إلا إذا كنت مثلا مطاردا لشيء الشرع، يعني مش مطاردا لتمسكك بالكتاب والسنة وستحبس في دولة من الدول التي تذبح المسلمين، فستكون ضرورات وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. أنا أقصر في الصلاة كثيرا، ماذا أفعل؟ استغفر الله واذكر أنك لن تقوى على النار، والله يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وويل واد في جهنم عياذا بالله يسيل إليه صديد أهل النار أو وعيد شديد. عفو الأم عن ابنتها العاقة لها مع استمرار عقوق البنت، هل يسقط الإثم عن الابنة؟ الأم صاحبة الحق عفت، فنسأل الله أن يتفضل بعفوه والله أرحم. ما حكم التربية والبيع للكلاب بغرض الحراسة؟ أما بغرض الحراسة فلا بأس، أما البيع ففيه وجهان للعلماء: يرى المالكية والأحناف أنه ولما جاز لنا اقتناؤها للحراسة جاز بيعها وشراؤها، وفريق تمسك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ثمن الكلب فقال هذا على عمومه. رجل تزوج واكتشف أن الولد ليس من صلبه، ماذا يفعل؟ لا يفعل شيئا، لا يلاعن، إذا تأكد أنه ليس من صلبه يلاعن، ولن يستطيع الملعنة. وأقول لك إن الأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة الفنية، بمعنى أن الملاعنة مقدمة على الدين. بارك الله فيك يا مجدي، أرجو أن تكون ابنتي من حافظة كتاب الله، عمرها الآن سنتان، متى أبدأ معها من التحفيظ إذا كانت تستطيع؟ بارك الله لك فيها، عليك بالدعاء لها. هل علي ذنب لعدم استيقاظ أبنائي الكبار للصلاة؟ اجتهد يا عبد الباسط قدر الاستطاعة، الشباب في هذه الأيام كثيرون منهم يؤثرون الدنيا على الآخرة، فيسهر طول الليل في المقاهي والملاهي وينام كالجيفة عن صلاة الفجر، عياذا بالله من ذلك. طلق زوجته قبل 4 شهور، عادي عادي تفعل، مش فاهم سؤاله. يقول التزم فترة قصيرة وارجع اقصر، وبعدين التزم وبعدين اقصر، وعلى الحال دي اعمل ايه؟ قل يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، على مخللاتي. يقول ماذا المخللات؟ ازلت شعر، عفوا ذهب على، يقول انا هضحي الاول مرة، وانا اسكن في منزل وحدي ووالدي يسكن في منزل اخر، هل يجر معي في ثواب الاضحية؟ الاضحية الصبع عن الرجل واهل بيته، حكم التضحية بمقطوعة الاذن، ابتعد عنها، اسلم احوط لدينك. هل يجوز ان نجمع الناس لصلاة الكسوف بمكبر الصوت؟ أجبنا على هذا، وكما أسلفت تم درس في صلاة الكسوف بإذن الله بعد أن ينتهي هذا المجلس. ستنادي بالصلاة جامعة، هي دنيا. امرأة ولدت بدون شعر ولم ينفع معها علاجها، الآن متزوجة، هل يجوز لها لبس الباروكة وزوجها يعلم أنها صلعاء؟ لعلها ضرورة، والله يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ما معنى حديث ليس على المسافر جمعة؟ الحديث لا يثبت بهذا اللفظ، لكن هو فعلا ليس على المسافر جمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع في السفر، لكن بالمجموع والشواهد يصح مثلها. هل موت الغربة شهادة؟ النص فيه ليس بثابت. هل الدفن في الغربة فيه أجر ما بين مكان دفن وما بين موطنه؟ الحديث ضعيف. أم مروان محمد مرشود، إن فات وقت العصر ودخل وقت القراهة، هل نصلي وقت القراهة؟ إذا كانت نافلة فالخلاف قائم فيها وابتعد أفضل لك، إلا إذا كانت من ذوات الأسباب، أما إذا كانت الفريضة لم تصلى صليها. رقية جمال، أسافر كثيرا بالقطار، أحيانا كثيرا لا يأتي لكم سبي لأخذ ثمن التذكرة، ولكثرة سفري لا أستطيع الحجز مسبقا، اشتري بعض التذاكر وقطعيها. مسحور في ألمانيا يرجو منكم الدعاء، يا رب فك عنه السحر ويعوز نفسه. هل يجوز أن أجمع بين عقيقة أنثى والأضحية، عقيقة أنثى والأضحية في نية واحدة؟ إن كانت في بقرة جاد، إن كانت شاة تقول هي أضحية وعقيقة في نفس الوقت لا يجوز. ساجر، هل يجوز لنا أن نزور المقبرة مع طلبي منهم الرجال والنساء؟ يجوز ذلك. هل أصلي الفجر جماعة في أي مسجد أم أؤخره وأصليه في البيت؟ احترازا لتوقيت الصلاة، صلي معهم وبعدها تحب أن تعيد عيدك. حكما حلف على شيء حدث أنه لم يحدث لدفع الضرر عن نفسه، ولكن لم يضر أحدا. عليه الاستغفار وعمل الصالحات لأنه امتهن اسم الله. هل يجوز التصدق على النصارى؟ يجوز التصدق على النصارى من غير زكاة المال، بقول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، من غير تقييد بنصراني ولا بمسلم. ولكن إذا كان النصراني يعان بهذه الصدقة على أذى المسلمين لها، أما العفو جائز. هل قول جمعة مباركة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول هدهد: إذا كنت أصلي بالناس إماما في صلاة الظهر مثلا ونويت العصر سهوا، فما الواجب علي؟ نويت العصر في قلبك، أنت تعرف أن التلفظ بالنية ليس بوارد، فإذا تلفظت بالنية للعصر أعد أنت صلاتك وهم صلاتهم صحيحة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. حمادة سر سبق يقول: سئلت كثيرا هل يجوز للزوجة التهديد بالطلاق إذا تزوجت بزوجة أخرى؟ أريد منك نصيحة لها، هي أخت ملتزمة. نصيحة لها: الصلح خير، الصلح الاصطلاح خير من الفراق، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. وسؤالها: الطلاق إن ثبت الضرر أو إن كانت متضررة، لأن هناك أزواج أو شخص يقول: أنا تزوج ويأتي بالزوجة الثانية مع الأولى في مكان واحد ولا يستطيع أن ينفق على هذه ولا على تلك، فمثل هذا يسبب ضررا، فيجوز لها أن تطلب الفراق للضرر، يجوز لها ذلك، لكن الصلح أولى، والله أعلم. آدم صبحي: هل يجوز القراءة من المصحف في صلاة الخسوف والكسوف؟ نعم. وبيدة: تفسير رؤيا الحاكم، ما تفسير رؤيا الحاكم؟ تفسير رؤيا الحاكم وحكم ترك المرأة أكثر من 3 سنين، شان سؤالك. أما ترك المرأة أكثر من 3 سنوات فهذا إضرار بها وفساد، والله لا يحب الفساد. ما مدى صحة الديوان المنسوب إلى الإمام علي؟ لا أعرف له سندا ثابتا. وكذلك الخطبة الشهيرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، رسالته لأبي موسى الأشعري في القضاء، سندها ضعيف. اشتري عطور بها نسبة كحول، هل يجوز وضعها قبل الصلاة؟ يجوز وضعها قبل الصلاة مع الكراهة لما في الكحول من شبهات، وليست الكراهة مقيدة بالصلاة. حدث خلاف في المسجد على الجهر بالبسملة في الصلاة، ما الحكم؟ لا ينبغي أن تختلفوا لأن الرأيين قويان جدا. رأي من قال نجهر بالبسملة وعليه أدلته، ورأي من قال بعدم الجهر بها وعليه أدلته، وقد فصلنا في ذلك من قبل تفصيلا واسعا. وحديث: كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، زيادة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، زيادة مدرجة ليست من قول أنس بن مالك. وأول الشافعي الحديث بقوله: كانوا يستفتحون بالحمد أي بصورة الفاتحة، وزيادة بسم الله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم زيادة مدرجة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أما استدلالات القائلين بالجهر بالبسملة فمنها قوله تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، وفسر النبي 7 المثاني بالفاتحة، ولا تثبت ولا تصل 7 آيات إلا إذا اعتبرنا البسملة آية منها. هناك استدلالات طويلة للفريقين، وقد أوردتها في كتابي التسهيل لتأويل التنزيل في سورة الفاتحة باستقصاء إلى حد كبير. امرأة ماتت ولها إخوة من أبيها وأمها، وإخوة أيضا من أمها فقط، هل الإخوة من الأم يرثون فيها أم لا؟ إذا لم يكن لها أولاد ورث فيها إخوة، لم يكن لها أب ولا جد ولا أولاد ولا أحفاد، الإخوة لأم حينئذ يرثون كم قدر ميراث الإخوة لأم؟ أعلم يا أيها السائل أن الإخوة لأم يخالفون الإخوة الأشقاء والإخوة لأب من ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الإخوة لأم لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالا. الأمر الثاني أن الإخوة لأم ذكرانهم كإناثهم في الميراث. الأمر الثالث أن نصيب الإخوة لأم مجتمعين لا يزيد على الثلث، ذلك لقول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، أي من الأم، فلكل واحد منهما السدس، أخ أو أخت لكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يقول مأمون أبو راس: ما حكم صلاة العيد في المسجد؟ صلاة العيد يسن أن تصلى في الفضاء، إن عجزتم صليتموها في المسجد لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هل يجوز استخدام سيارة العمل في التربح؟ مع العلم أن صاحب العمل أعطاني الحق بالاستخدام الشخصي، استأذنه أيضا ما دام أعطاك كله سأتربح بها وانظر ماذا يجيب. سامح بن محمود طلب مني أبي قبل وفاته تكرار زيارتي في قبره، فما السنة في الدعاء له؟ سلم عليه: السلام عليكم دار قوم مؤمنون، وإني إن شاء الله بكم لاحقون. السلام عليك يا أبي، أسأل الله أن يرحمك وأن ينور لك قبرك وأن يفسح لك فيه، أنتم السابقون، إن شاء الله بكم لاحقون. سلم عليه: اللهم اغفر له. هل هناك فتوى بشراء البيوت عن طريق البنوك في أوروبا وأمريكا؟ تلك فيها ربا، بارك الله فيك. ما حكم قول الإمام علي كرم الله وجهه؟ لا مانع من أن تقول كرم الله وجهه، وإن كان الأولى فردي عنها. والذين قالوا نقول كرم الله وجهه، قالوا لأن عليا لم يسجد لصنم، فأقول بالله تعالى التوفيق الأولى التسوية بين الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. ولم تكن صيغة كرم الله وجهه مشهورة على عهد الصحابة، وإن كان علي قد كرم الله وجهه بعدم سجوده لصنم. يقول الأخ: وثبتك الله يا جمال، الدفع مبلغ من المال لوظيفة، علما أنني أستحق هذه الوظيفة بشهادتي، ولكن لابد من دفع المال، هل ذلك يعد رشوة؟ إذا كان زكاة مسابقة عامة وكل يتقدم فلا يجوز لك دفع المال لأنها رشوة حينئذ. أما إذا كان زكاة شركة خاصة وتم حق محجوب لا يوصل إليه إلا بمثل ذلك اختلف الأمر. يقول: كيفية احتساب عدة الزوجة في حالة الخلع؟ هناك قولان في شأن عدة المرأة المختلعة، يرى الجمهور أنها تعتد منذ صدور الحكم بالخلع أو منذ قبول الزوج للخلع بثلاث حيضات شأنها شأن المطلقة، ويرى ابن عباس وعثمان رضي الله عنهما أن المختلعة تعتد بحيضة واحدة، بل منهم من لا يرى عليها عدة إذا كانت بعيدة العهد بالزوج، إذا كان الزوج مخاصمها مثلا لمدة سنة أو ستة أشهر. من العلماء من يرى أن لا عدة، ولكن العمل في بلادنا عند المحاكم على رأي الجمهور، فنرجو أن لا يكون ثم خلاف في هذا الصدد. فكما قال بعضهم: حكم الحاكم إذا كان يستند إلى دليل يحسم الخلاف. أبو ندى: هل يجوز توزيع لحم العقيقة ني؟ نعم يجوز. شوبك: ما حكم الصلاة في مسجد تم توسيع على أرض مملوكة للدولة بلا إذنها إن لم يكن يضر بطرق المسلمين؟ الصلاة على أي حال فيه جائزة، مادام قد أقيم الصلاة فيه جائزة. هل يتناقض حديث عجوز بني إسرائيل مع إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء؟ موسى: لعلك تفاجأ يا موسى بما سأقوله لك. أولا، إن حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فيه نزاع في صحته، لأن سند فيه رجل اسمه عبد الرحمن بن يزيد. هل هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة، أم أنه عبد الرحمن بن يزيد بن تنميم المجهول؟ الموجود في الكتب والذي حذى بالناس إلى أن يصححوه الموجود في الكتب عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، لكن يجمع البخاري وأبو حاتم في العلل إلى أنه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وهو رجل مجهول فعليه فالخبر لا يثبت. ويزيده قوة، أعني يزيد هذا القول قوة لعدم الثبوت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. والحديث الآخر أيضا عجوز بني إسرائيل على الصحيح الآن أنه لا يثبت. وما هو هذا الحديث؟ الحديث مؤداه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فنزل على رجل فأكرمه الرجل أعرابي، فقال له الرسول عليه السلام تعهدنا ائتنا، يعني زرنا، تعهدنا ائتنا يعني زرنا. فلما جاء إلى الرسول قال الرسول مرحبا به وأكرمه، هل لك حاجة؟ قال نعم، أريد ناقة أحلبها. فقال الرسول عجز أن يكون هذا كعجوز بني إسرائيل، عجز أن يكون كعجوز بني إسرائيل. قال وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ قال إن موسى عليه السلام لما حضرته الوفاة، إن يوسف عليه السلام عفوا، إن موسى عليه السلام لما أراد الخروج ببني إسرائيل من مصر أظلمت عليه الطرقات، فسأل أهل العلم في زمانه قالوا أراد أن يأخذ عظام يوسف وينقلها معه من مصر، فظلمت عليه الطرق ولم يعرف مكان عظام يوسف، فقالوا له إنه لا يعرف مكان عظام يوسف إلا امرأة عجوز من بني إسرائيل، فأتوا بها قال تعرفين مكان عظام يوسف؟ قالت نعم، ولكن لن أدلك عليه حتى تعطيني سؤلي. قال وما سؤلك؟ قالت أكون معك في الجنة. فرفض موسى، فأوحى الله فرفضت هي الأخرى، فأوحى الله إليه أن أعطيها سؤلها، فأعطاها سؤلها فدلتهم على عظام يوسف، فخرج أنار لهم الطريق وخرجوا من مصر. هذا الحديث متنه غريب وفي سنده إعلالات، هذا وإن ثبت فالعظام أحيانا كما خلاص ضعفنا حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، حين نطلق العلماء العظام على الشخص يقول لك احمل عظمي، وأنا حي احمل عظمي، ليس المراد احمل عظمي فقط، احمل عظمي بلحمي. وأيضا دل على هذا المعنى ما ورد عن رسول الله عليه السلام مري غلامك النجار يصنع لي أعوذا تحمل رفاتي، يعني تحمل عظامي. لكن الحديثان ضعيفان على ما ذكر والله أعلم. ما حكم لقب الملوك بجلالة الملك المعظم وغير ذلك؟ لا أراها جائزة بهذا التوصيف الذي انتشر هذه الأيام، هذا غلو في الأوصاف، إلا إذا قلنا مثلا مقيدين من محمد بن عبد الله إلى عظيم هرقل عظيم الروم، الأشياء هذه المقتصدة تمشي، لكن المغالاة في الأوصاف ما وجدناهم. قالوا عن عمر فخامة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أمير المؤمنين عمر ما كفى، وكذلك أمير المؤمنين عثمان، أمير المؤمنين علي. أما الألقاب الضخمة التي يضعونها الآن للرئيس والوزير والمدير والشيوخ، حتى يضعون للشيوخ أسماء ضخمة، الاقتصاد هو شأن السلف في هذا الباب. هل يجوز إخراج زكاة المال خصما من دين لي عند أحد المستحقين؟ الجمهور لا يجوزون ذلك، يقول الجمهور من العلماء، يقول الجمهور من العلماء إنه لا يجوز إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة، لأن المال الذي لك عند الناس بالنسبة للذي في يدك خبيث، ليس حرام بل خبيث، بمعنى أن عدم تمكنك منه وجعله في درجة أرضى. والله يقول ألا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه ثم إلا أن تغمضوا فيه، ثم إن الفقير قد يكون محتاج إلى أكل لا يكون محتاج إلى سداد الدين. فلذا يرى الجمهور عدم جواز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، إلا أنهم يقولون إذا كان لك 1000 عند شخص تزكيها 25 تسقطها من على الشخص تكون زكاة الدين دين. الأخ الملقب بمستر مسعد عبد الحسنين، ولماذا مستر؟ لماذا مستر؟ نحن نتكلم في الألقاب الآن. الأخ مسعد عبد الحسنين أحسن من مستر. أنت مصاب بالحسد، شفت يا مستر أنك مصدرت نفسك فأصبت بالحسد، خليك متواضع مثل الناس المتواضعة. يا أخ مسعد يقول أثر علي في المشي والاتزان لأنه أصاب قدمي، أقرأ أي الصور وأي الأدعية، يا رب شفيني، يا رب شفي مسعد، يا رب شفي عبدك مسعد. أرقي نفسك وأقرأ المعوذات وامسح رأسك وما استطعت من جسدك. أحمد سواري، كنت خلف الإمام وتأخر المصلون حتى بدأ الإمام في التلاوة، فاتتني كبيرة تكبيرة الإحرام. كنت خلف الإمام وتأخر المصلون حتى بدأ الإمام في التلاوة. إن شاء الله مدركها. أحمد بن مصطفى محمد وفقك الله بارك الله فيك. الدعاء بتفريج الهم. أنا مصطفى، أنت أحمد بن مصطفى بن محمد، يحفظك الله إنما كنت وحيثما وصفت وحيثما كنت. هل الأئمة الذين يعملون للطواغيت أو تجسسون لهم يدخلون في قوله تعالى يحاربون الله ورسوله؟ إذا كانوا يعيدونهم على الإثم والعدوان فلهم كفل من الإثم والعدوان، لهم كفل من السيئات. وللأرض وإلى الأرض كيف سطحت؟ هل هذه الآية تعارض العلم؟ لا تعارض بين العلم الصحيح وبين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سلم الإمام فقام بعض المؤمنين ليأتي بما فاته، هل يجوز لي أن أتم بأحدهم؟ يجوز لك ذلك إذ لا مانع من ذلك. وقد دخل ابن مسعود خلف النبي وهو يصلي، دخل ابن عباس خلف النبي وهو يصلي، عفوا ابن عباس الرواية به أثبت. حديث من تفل تلقاء القبلة جاء يوم القيامة تفل بين عينيه أراه صحيحا. ممكن نتكلم عن حكم قصر الصلاة. قصر الصلاة الأربعة صلى اثنتين في السفر. ما حكم قراءة القرآن في العزاء بعد التوصيف الموجود لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل دهان المنازل بالألوان مكروه أو محرم؟ لا نستطيع أن نقول بالتحريم، ولكن الاقتصاد على حسب حالك من الثراء من عدمه. إذا كنت فقيرا اقتصد ولا تستدين من أجل شيء من هذا، وإلا فالله قال لقارون ولا تنس نصيبك من الدنيا. حكم إزالة شعر الوجه بدون الحواجب. أنت راجل حاب شعر الوجه بدون الحواجب لا بأس بذلك. إذا نبتت للمرأة لحية، نبت للمرأة شارب، استحب لها أن تزيل ذلك حتى لا تتشبه بالرجال. هل يجوز المرأة أن تمنع زوجها من الرد على النساء في الهاتف للفتاة وهو يدعي؟ لا يجوز لها إلا إذا كان مثلا يسترسل في الحديث استرسالا قبيحا تنهى عن المنكر. حكم مشاركة مجموعة من الأقارب في ذبح عجل نيتهم الأضحية ونيات العقيقة؟ لا بأس بذلك إذا كان نصيب كل بيت السبع، وإذا كنت تعق عن الولد بسبعين. كيفية صلاة الخسوف سنتحدث عنها بإذن الله عما قريب جدا بعد هذا الدرس إن شاء الله. أخي شيخ قول أنا مديون بمبلغ كبير، ماذا أفعل؟ زكاة مال، علما أني لا أعمل حاليا. قل يا رب سد عني الدين وأنت محل للزكوات، نسأل الله أن يرقق قلوب المسلمين لك. خلص شغلي فجرا ونمت وفاتتني الجمعة، هل من كفارة؟ صليها ظهرا واستغفر الله وعمل صالحا. إبراهيم سالم، علي دين، هل ينفع حج من علي دين وأنا مرتبط بي السداد والذي يتم صرفه في الحج؟ من الممكن أن يؤجل السداد في موعده؟ لا بأس بذلك إذا كان عندك من المال ما يسدد به الدين. حمدي علي، إخواننا يقول أنا مقعد ولا أتحكم في النصف السفلي، هل لو أخرجت ريح في صلاتي باطلة؟ أنت من ذوي الأعذار يا حمادة، الله يغفر لنا ولك وعافينا وإياك. يقول: هل يجوز إثبات الهلال عن طريق الفلك؟ لم يرد ذلك عن الرسول وأصحابه، بل قد قال الرسول: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. ما عقوبة إخواني 5 سنوات لم يعطونا حق الميراث؟ ظلموكم. أولادي في الأزهر أريد التحويل للمدارس، هل علي شيء؟ لا، أقرب لي ما لله يفعله، والأمر واسع. ما حكم العمل بالأحاديث الضعيفة؟ أعمل بالثابت عن رسول الله أفضل لك، وإن كان العمل بالأحاديث الضعيفة فيه تفصيل للعلماء. عبد العلي بن ياسين: من رد على من استدل بحديث التفل للقبلة أن الله في كل مكان بذاته؟ هذا متبع للشبهات، ونحن نرد المشتبهات إلى المحكمات. فالرحمن على العرش استوى، الذي يقول أن الله في كل مكان بذاته يستلزم قوله أن تقول أن الله في الطابق الأسفل وأنت أعلاه، يستلزم الحلول والاتحاد. تقول أن الله في بطن الشخص، فبطن الشخص مكان، وهذا عين الضلال، وهذا الذي حدث ببعض الزنادقة كابن عربي، إلى أن ينقل عنه عن غيره من الأشرار. ينقل عن الأشرار عموما أنهم يقولون أن السامرية لم يخطئ لما قال هذا إلهكم وإله موسى، لأن بطن العجل مكان وعندهم الله في كل مكان، وحذا بشخص أن يقول وما الكلب والخنزير إلا إلههم، وما الرب إلا كعابد في كنيسته. كل ذلك سببه ما يقولونه أن الله في كل مكان بذاته، ونحن نقول إن الرحمن على العرش استوى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا يتمور؟ ونعلم أن الله معنا يسمع ويرى، إنني معكما أسمع وأرى. ما الفرق بين الرشوة وقضاء الحوائج؟ الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، هذا تعريف الرشوة وعليها فقس. ما حكم الذهاب إلى الألعاب المائية في اليوم النسائي وهناك نساء غير ملتزمات في ملابسهن؟ لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل، وإن كان يخشى أن تصورك هذه الفاسقة فابتعدي ولا تنظر إلى عورات المسلمات. يقول السائل: أريد أن أعمل عقيقة لأولادي 3 ذكور، هل يجوز أن أعق عليهم بخروف لكل واحد؟ خروفين يا جمال على الواحد، خروفين يا جمال السنة، خروفين على الواحد يا جمال. تخاصمت مع زوجتي بالكلام، وصل الحد إلى 4 أيام ما تكلمنا، كل يوم تبكي، هل أنا مذنب؟ طيب صلحها يا أخي، لأنها ما قبلت أنها رفعت صوت علي عندما قلت لها قول عندما يعني أنت عفو أقرب للتقوى اصطلحوا. الله يحفظك. قل يا عبادي، يقول التي أحسن أن الشيطان ينزغ بينهم. زوجي تخاصم مع زوجته، غلط، أخطأ، حقق علي، أخطأت، حقك علي، بنت أساءت الأدب مع والدها، أعتذر، حقك علي، أو أب اشتد على ابنك، أعتذر إليك، حقك علي، والأمور تنتهي الأمور. أما أن تعقد المسائل كبعض الأجلاف فلا تفعل. صلاة الرجل بالبيت لا تقبل بالكلية؟ لا، إن شاء الله تجزئ، لكن يأثم على ترك الجماعة. ما حكم الزواج بدون شاهد ولا ولي؟ الزواج باطل. حكم التي تعبت من النقاب ما تقدرش تتنفس منه وقلعته؟ أحمد كامل، انتبه لحيل للنساء، وهي تريد التبرج، انتبه. فإذا كانت حقيقة مريضة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حديث: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، كيف نسقطه على واقعنا؟ يا محمود، معناه هذا: من مات وليس في عنقه بيع مات كما يموت أهل الجاهلية، كانوا يستنكفون أن يبيعون أحد، وليس المعنى أنه مات على الكفر. المرأة السائلة: تحدث مشاكل مع زوجها دائما بسبب صفحاتي على الفيسبوك وتعليقات نساء مثلا، ودع إلى الله، وتقول هي تغار من ذلك. إذا كانت فقط غيرا فلا تمنع الغير من إفتاء المسلمين والمسلمات بالأدب والمعروف. ما حكم الزوج؟ هل يأثم من يعني عفوا دائما انشغال الرجل احيانا المرأة تغار، حتى ان امرأة الزهري قالت له ان كتبك هذه اشد علي من 4 ضرائر او من 3 ضرائر، كان يذاكر دائما فكلما دخلت وجدته يذاكر، قالت كتبك علي راح الزوج 3 كتبك اشد علي من 3 ضرائر، ليل ونهار مذاكرة يعني. هل يأثم من أصيب بمرض ولم يتداوى؟ وكيف نجمع مع قول النبي إن صبرت فلك الجنة؟ هناك تفصيل في شأن المرض وفي شأن التداوي. إذا كان المرض يصدك عن خير، يصدك عن صلاة، عن صيام، عن اتباع جنائز، يسبب لك انفلات ريح، فالعلاج أولى. إذا كان المرض لا يصدك عن قضية، عن حق من حقوق الله أو حقوق المخلوقين وتصدق، جزاك الله خير. ما حكم قول انتظر رحمك الله يعني في الصلاة وهو داخل يصلي والإمام راجع، فالمأموم داخل بسرعة يجري يريد يلحق حتى لا يعيد ركعة، قل إن الله مع الصابرين، الله مع الصابرين. لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة في هذا التشويش، ولكن يستحب للإمام إذا وجد من هذه حالات أن يتريث حتى يدرك الصلاة من باب التعاون على البر والتقوى. هناك شيوخ يضربون السيوف في مولد وذكر رسول الله، هذا يجوز؟ لا يجوز طبعا. الصوفية يفعلون ماذا في الموالد؟ يأتون بالطفل والشيخ الذي يسمونه الخليفة يحملونه بين 2، والأم التي ولد لها ولد تأتي بمولودها ويضعون على بطنه سيف، والشيخ يدوس دوسة خفيفة على السيف على بطن الولد حتى تزغرد النساء، والخليفة داس على بطن ابنه وهو صغير. كل هذا دجل وكل هذا لا يليق بالعقلاء الفضلاء فضلا عن أهل الديانة. شخص لا يريد الزواج وهو قادر، هل يأثم؟ حسب حاله. جملة لا يأثم. حسن عبد المطلب خلاف: من كان عاقا بوالديه وتاب إلى الله هل عقوقه بعد عفو الوالدين والسماح يسقط في الدنيا؟ إن شاء الله ربنا كريم. بهذا القدر أجتزئ سائلا لله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يحفظ علينا أخوتنا الإسلامية للمسلمين جميعا، اللهم آمين. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلاد المسلمين دائما آمنة مطمئنة. أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من حمد الله ومن شكره سبحانه وتعالى، وكذلك من أذكرهم بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأذكرهم بفضل الدعوة إلى الله فشأنها عظيم. ولئن يأتي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فبدلا من القيل والقال والسهر الطويل أمام فضائيات لا نفع فيها اجتهد في نصرة دينك وسنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولن يترك الله عملك بإذن الله، فما يفعله من خير فلن يكفروه. دائما وأبدا أذكر نفسي بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. هذا، أحذر من المذاهب العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغيرها من طرائق الكفر والضلال، وكذلك من المذاهب المارقة كالتكفير والتوقف والتبين والتشيع البغيض والرد الخبيث والأشاعرة الضللة والمعتزلة وغير هؤلاء من فئات الضلال والزيغ عياذا بالله منهم. ختاما أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله والاستقامة على أمره والإكثار من حمده وشكره سبحانه وتعالى. هذا عما قليل إن شاء الله، وبعد دقيقة بإذن الله تعالى سيكون هناك لقاء فيما يتعلق بصلاة الكسوف وأحكامها وما يفعل فيها وما يتعلق بذلك من فقه ومعتقد. فأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.